إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا درس من دروس مصطلح الحديث، وهو علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. خلاصة للدرس السابق، مر على ما تعودنا من إعادة لملخص بملخص بذكر ملخص ومختصر للمجلس الماضي للتثبيت مما مر في الدرس الماضي. تعريف الحافظ ابن حجر للحديث المسلسل، تعريف الحافظ ابن حجر للحديث المسلسل، حيث قال: هو اتفاق الرواة في صيغ الأداء كسمعت، اتفاق الرواة في صيغ الأداء كسمعت أو غيرها من الحالات. ثم ذكر من حالات التسلسل ثلاثة، وهي: تسلسل قولي، ومثل له بقول الراوي: أشهد الله لقد حدثني فلان، أشهد الله لقد حدثني فلان، فيتسلسل هذا القول من أول الإسناد إلى آخره، أو في معظم الإسناد. القسم الثاني: تسلسل فعلي، ومثاله مثل له بمثال عام كقول الراوي: دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا، دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا. ما أزيده على الحافظ ابن حجر في هذا الملخص أبين أنه زيادة: دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا، من أول الإسناد إلى آخره. ثم ذكر قسما ثالثا في التسلسل، وهو ما اجتمع فيه القول والفعل تسلسلا. مثاله قول الراوي: حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال: آمنت بالقدر، حدثني فلان، هذا قولي، وهو آخذ بلحيته، فعلي، قال: آمنت بالقدر، رجع إلى تسلسل قولي. فاجتمع في هذا المثال كما مثل به المؤلف رحمه الله القول والفعل معا. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن المسلسل من صفات الإسناد. فإن قال قائل، هذا مزيد لأنه ما زاد على هذه اللفظة، قال: المسلسل من صفات الإسناد. أقول: فإن قال قائل: ما وجه كوني المسلسل من صفات الإسناد مع أن التسلسل فيه ما يتجاوز به الإسناد إلى المتن؟ آمنت بالقدر فيه ما يتجاوز به الإسناد إلى المتن. فالجواب أن التسلسل يقع من رجال الإسناد، باعتبار أن التسلسل والمسلسل يقع من رجال الإسناد، باعتبار أن التسلسل يقع من رجال الإسناد. قد يكون في الإسناد فحسب، وقد يتجاوز به أو يتجاوزون به إلى المتن، فيجتمع القول والفعل، والفعل قد أو القول قد يتعديان، الفعل والقول قد يتعديان الإسناد إلى المتن. ثم ذكر رحمه الله تعالى وقوع التسلسل. لاحظ، هو ذكر قال يقع التسلسل في معظم الإسناد، هذا في الحقيقة قسم. قبله بمفهوم العبارة يقع التسلسل في الإسناد كله. فعندما نقول ذكر الحافظ ابن حجر قسمين للتسلسل من حيث الوقوع، نقول يقع التسلسل في الإسناد كله، ومثاله حديث أوصيك يا معاذ، حديث إني أحبك يا معاذ، أوصيك ألا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا وقع التسلسل في الإسناد كله كما رواه أبو نعيم في الحلية. روى أبو نعيم في الحلية حديث إني أحبك يا معاذ، أوصيك أن تقول أو أن قال ألا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الوصية مقرونة بالمحبة، وقع هذا مسلسلا لأبي نعيم في كتاب الحلية من أول الإسناد لآخره، كل راو يقول أوصيك، أوصيك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول، إلى أن وصل، إلى أن وصلوا بهذا التسلسل إلى معاذ، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو داود رحمه الله وقع له التسلسل في ثلاث طبقات، فقد رواه عن أبي من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ في ثلاث طبقات. هذا يمثل به باعتبار التسلسل، وقوع التسلسل كاملا لأبي نعيم للأول، وهو وقوع التسلسل في الإسناد كله، ويمثل به للقسم الثاني وهو وقوع التسلسل في معظم الإسناد، لأن أبا داود رواه متسلسلا في ثلاث طبقات، فرواه من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي وهو عبد الرحمن بن عسيلة عن معاذ، وقع التسلسل بالوصية بأن لا يدع المسلم دبر كل صلاة أن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا هو مثال القسم الثاني الذي أشار إليه، وبضدها تتبين الأشياء. قال يقع التسلسل في معظم الإسناد، فمفهوم هذا الكلام من الحافظ بن حجر أن التسلسل يقع في جل الإسناد، كمثل هذا الحديث الذي رواه أبو نعيم أوصيك إني أحبك لا تدعنا، وقد يقع في معظمه، ومثل له بمثال رحمه الله تعالى وهو المسلسل بالأولية، حديث الرحمة، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقع التسلسل في معظم الإسناد. ثم رد على من ادعى أن التسلسل وقع في كل الإسناد فقال ما هو في كل الإسناد، بل وقف التسلسل عند طبقة سفيان بن عيينة، فما وقع له فمن بعده تسلسل. ومثلت لكم بمثالين من كتاب الإمتاع في الأربعين المتباينة السماع للحافظ ابن حجر، ومثلت بمثال أصرح منه في إجازة شيخنا محدث المدينة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري، حيث ورد فيه التصريح بأن طبقة ابن عيينة ما وقع تسلسل، وهذا يؤكد على أن التسلسل قد يكون موقعا ووقوعا في السند كله، وقد يكون في جل السند في معظم السند كما عبر عنه الحافظ ابن حجر. ها هنا فائدتان تتعلقان بلفظ لا تدعن دبر كل، هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ، أحبك أوصيك يا معاذ لا تدعن، فنحن أولى بالأخذ بهذه الوصية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي سنة نبوية عظيمة. لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما تجني عليه مواهبه، الذين يقومون عقب الصلاة مباشرة فيتسننون يضيعون على أنفسهم ويفرطون في هذه الوصية النبوية. السلام عليكم قام يصلي نافلة، يا أخي اذكر الله، اللهم أعني، قل خذ بوصية رسول الله، هو الإمام الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. من يوم ما تسلم قل اللهم أعني، بعد الاستغفار ثلاثة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تسبح تحمد تكبر، ثم بعد ذلك تمام المئة لا إله إلا الله، يغفر ذنبك ولو كان مثل زبد البحر، لكن تتسنن عقب صلاة الفريضة تضيع اللهم أعني الوصية، تضيع التسبيح والتحميد والتهليل، تضيع الصلاة على الجنازة كما نرى بعض الناس هداهم الله التزاما بنص المذهب يضيع عليه سنن ومنها صلاة الجنازة. وبالكاد إذا أتم النافلة يدرك ركعة من الجنازة، يا أخي النافلة تدرك، لكن أدرك نفسك بالسنة. أيضا فيه فائدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المسلسل في معظم الإسناد، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه الرحمة إذا توطنت في قلوب المؤمنين فإنهم يرحمون من حولهم من المؤمنين والكافرين، فإن هذا يؤثر حتى في الكافرين، يشعرون بحلاوة الإسلام ويتذوقون حلاوة الإيمان والإسلام برحمة هذا الإنسان المسلم اللين الهين الهاش الباش، فيسألون هذا ما ديانته فيقال مسلم، فيوشك أحدهم أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بحال وخلق وأدب ورحمة هذا المسلم، بعيد كل البعد عن العنف والتنطع، فإن لسان الحال كما يقال أبلغ من المقال. ثم ختم بفوائد التسلسل، طبعا هو ما ذكر فوائد التسلسل وإنما الذي ذكرها تلميذ له في صفحات مطولة، وهو الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى في عشرات الصفحات وهو يتحدث عن المسلسل، قال فائدة التسلسل والمسلسل من أبرز فوائده الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مثل حديث حدثني فلان وقد أخذ قبض على لحيته، هذا قبض على لحيته إيش معناه؟ قبض على لحيته معناه أنه أعفى لحيته، قبض على لحيته مع أنه وفر لحيته، قبض على لحيته مع أنه ما قصقص في لحيته، إن كان ولا بد أن يأخذ الإنسان شيئا من لحيته ما زاد على القبضة لأثر عبد الله بن عمر، وإلا فهدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا يتعين الأخذ به، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعفوا أرخوا وفروا، أما في الشارب فحفوا قصوا جذوا أنهكوا جزوا أنهكوا، هذا فيما يتعلق بالشارب. وانعكست الآية عند أقوام حلقوا لحاهم وأعفوا شواربهم كالمجوس، فاللهم اهدنا فيمن هديت. الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني، دل هذا المسلسل، دل هذا التسلسل وهذا المسلسل على إيش؟ على مزيد ضبط للرواة، دل على مزيد ضبط للرواة. بسم الله إلى الدرس الجديد. قبل الدرس الجديد أثبت الدرس القديم بثلاثة من الأسئلة، لأن ما قل وقر خير مما كثر وفر. ما هو تعريف الحافظ ابن حجر للمسلسل؟ بسم الله بين لي قبل الأقسام، صور لي المسلسل عند الحافظ ابن حجر. ماشي، أقول ما هي أقسام المسلسل عند الحافظ ابن حجر؟ من أجل خاطرك، ما هي أقسام المسلسل عند الحافظ ابن حجر؟ قولي وفعلي، قولي وفعلي، قولي وفعلي. طيب، ما المراد بصيغ الأداء في قوله اتفق في تعريف المسلسل؟ اتفق الرواة في صيغ الأداء، اتفاق أو اتفق الرواة في صيغ الأداء. إن اتفق الرواة في صيغ الأداء كسمعت وحدثني، فهذا أول صور المسلسل. ما المراد بصيغ الأداء؟ ما المراد بصيغ الأداء؟ نعم، لأداء ماذا؟ لأداء الحديث، أحسنت. الألفاظ والصيغ المستعملة لأداء الرواة للسنة وللأحاديث النبوية، وللأحاديث النبوية. ما فائدة المسلسل؟ ما فائدة المسلسل؟ ما أقول مالي أنت مالي مصفا لا يأتينا. نعم تفضل. نعم، الاقتداء. ثانيا، المحافظة هذه تدل على ماذا في الرواة؟ تدل على أنهم يضبطون، على أنهم يضبطون. طيب بسم الله، لاحظوا الآن سأسأل ثلاثة أو أربع لتثبيت الجديد، لتثبيت الجديد. فلاحظوا معي أين نتكلم في الجديد وعن أي موضوع نتكلم في الجديد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب. الأولى سمعت وحدثني، ثم أخبرني وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية، ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي الثالثة، ثم أنبأني وهي الرابعة، ثم ناولني وهي الخامسة، ثم شافهني أي بالإجازة وهي السادسة، ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة، ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا. وهذا مثل قال وذكر وروى. قال المصنف رحمه الله، يقول: وصيغ الأداء المشار، الألف واللام هنا في قوله المشار للعهد الذكري ويقال العهد الذهني، والمراد به ما أشار إليه حين تعريف المسلسل والتسلسل بقوله في صيغ الأداء، في صيغ الأداء. لاحظ الآن فقه الحافظ ابن حجر رحمه الله فيما يتعلق بعلوم الحديث. صيغ الأداء، يقول صيغ الأداء، سيسرد ثمانية صيغ للأداء، وهذه الصيغ عندما يقال سيسرد ثمانية صيغ للأداء قد يشترك في الصيغة الواحدة عدد من الصيغ، تنزل منزلة الأولى منهما، الأولى منهما أو الأولى منها. صيغ الأداء هذه عندما يذكرها بعض أهل الحديث في مصنفات متخصصة يذكرونها ضمن أقسام التحمل، والمراد بأقسام التحمل يعني الأقسام والأنواع التي بها يتحمل المحدثون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر من انبثاقا من صيغ التحمل، انبثاقا من أنواع التحمل، ينبثق عنها صيغ الأداء، ولكنه آثرها هنا الصيغ لارتباطه بما ذكر في المسلسل، قال صيغ الأداء، ثم قال وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب، على ثمان مراتب، وبدأ على سبيل التدلي والتنزل من الأعلى إلى الأدنى. يذكر الآن صيغ الأداء التي هي من صيغ من أنواع التحمل على سبيل التدلي من الأعلى إلى الأدنى، فيقول الأولى سمعت وحدثني، سمعت يعني يصرح الراوي بأنه سمع الحديث من شيخه، سمعت وحدثني، تليها حدثني، لكنهما في مرتبة واحدة. لاحظ، لاحظ هذا الآن، قوله بواو العطف هذا يدل على أن ما ذكر في مرتبة واحدة، قوله ثم تدل على أنها مرتبة متقدمة عن التي تليها، واو العطف تدل على التسوية، ثم تدل على التراخي والبعدية، فما ذكره في المرتبة الواحدة بواو العطف يدل على أن الصيغتين في هذه المرتبة سواء، يعني في هذه المرتبة باعتبار مرتبة واحدة، ثم تدل على التراخي تدل على البعدية تدل على الترتيب، أي أن ما سيأتي ذكره من ثانية هي بعد الأولى وثالثة بعد الثانية، وليس لمجرد أنه يذكر كيفما اتفق، لا. سمعت وحدثني، ثم سيأتي الآن شرح بعد هذا السرد والعرض الجملي، سيأتي شرح تفسيري وتفصيلي من الحافظ ابن حجر. قال ثم أخبرني وقرأت عليه، أخبرني، قد يقول المحدث ما يقول سمعت ولا حدثني، يقول أخبرني، وقد يقول المحدث قرأت على شيخي، قرأت على شيخنا، قرأنا على شيخنا، قرأت عليه، أخبرني وقرأت عليه، وهي الثانية. فأخبرني بعد سمعت وحدثني، وبعد أخبرني قرأت عليه، لكنهما في مرتبة واحدة، فجاء بالعطف. قال ثم قرئ عليه على صيغة المبني للمجهول، ما هو الذي قرأ؟ انظر إلى دقة أجدادكم من المحدثين في نقل السنة المطهرة، هذا ترى ما يوجد، ما يوجد، ما يوجد، يوجد تجارب عملية كيماوية مخبرية معملية، لكن من الناحية النظرية ما فيه، كل نظرية تأتي اليوم تنقض النظرية التي في الغد، لكن هذه ثوابت أثبت من الجبال الرواس في حفظ وصيانة السنة النبوية. ثم قرئ عليه، يعني قرأ غيري على هذا الشيخ، جاءت بعد قرأت وأنا أسمع، وأنا أسمع، قرئ عليه وأنا أسمع، وهي الثالثة. ثم أنبأني، وهي الرابعة، المرتبة الرابعة، أن يقول أنبأني، الآن سأسأل في من يعلق في ذهنه وذاكرته حفظ هذه الثمانية صيغ متتالية كما ذكرها الحافظ ابن حجر. ثم ناولني، يناول الشيخ التلميذ، يناول الشيخ التلميذ ويقول له اروي هذا عني. ثم ناولني، وهي الخامسة. ثم شافهني مشافهة، يعني شافهه بالإجازة، قال أجزتك رواية هذا الكتاب عني، أجزتك رواية هذا الكتاب عني، وهي السادسة. ثم كتب إلي بالإجازة، التلميذ في بلد والشيخ في بلد، وقد تتلمذ عليه لكن التلميذ ارتحل، فأراد أن يتحفه وأن يشرفه شيخه، أن يشرفه بالإجازة، فيكتب إليه، يقول حدثني فلان، حدثني فلان، ويكتب له عدد من مسموعاته وأحاديثه ومروياته، ثم بعد ذلك بعد الكتابة يجيزه، يقول له أجزتك رواية هذه الأحاديث عني، ويرسلها عبر البريد، ويرسلها عبر البريد، وكان البريد سابقا ما هو بريد إلكتروني، بريد رجل يحمل الكتب والكتاب ويذهب يقطع الفيافية والقفار والأمصار والأقطار ليوصل هذه الأمانة إلى صاحبها. فكم فيها من مشقة، لكنهم تحملوا عناء هذه المشقة لصيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شافهني أي بالإجازة يكون حاضرا، وهي السادسة. ثم كتب إلي يجيزه أيضا أي بالإجازة، والإجازة أن يجيز الشيخ تلميذه، ما كانوا يجيزون تلاميذهم إلا بعد الطمأنينة والسكينة في التلميذ والثقة به، يجيزونه أن يروي عنه، يجيزونه أن يروي عنهم، هذا يسمى إجازة، وهي السابعة. ثم بعد هذه السبع صيغ تبدأ الصيغ تتنزل دون هذه الدرجات. مثل من؟ مثل ماذا؟ قال ثم عن العنعنة، يعبر عنها بالعنعنة، ونحوها مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ نحوها مثل قال وذكر وروى. لاحظ الآن، قفزت أنا نصف سطر متعمدا. يقول تلي هذه الصيغ السبعة التي يعبر عنها الرواة في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤدونها ضبطا لألفاظ السنة النبوية، دون هذه السبعة عن وأخواتها. ما أخواتها؟ قال ذكر روى، هذه الأربع صيغ ونحوها دون سمعت حدثني قرأت قرئ عليه أخبرني أنبأني شافهني أجازني كتب إلي إجازة شفاهة، دونها لماذا؟ لاحظ الآن يرجع الحافظ ابن حجر، هذه العنعنة وروى وقال وذكر هي دون هذه لماذا؟ قال تحتمل المحتملة للسماع والإجازة بل ولعدم السماع أيضا. هذه الصيغ عن، إذا قال الراوي عن يحتمل أنه سمع ويحتمل أنه ما سمع، يحتمل أنه سمع ويحتمل أنه ما سمع، ولذلك أدى المحدثون عن طريق هذا المحتمل، أدوا أنواعا تعد من المنقطع لدى جمهور أهل الحديث، منها المدلس ومنها المرسل بصيغة عن، لأن عن محتملة، ولذلك وقع تدليس لبعضهم. يقول عن فلان فنقب عليه، وجد أنه ما سمع منه، لكن ما يقول سمعت وحدثني، لأنه لو قال سمعت وحدثني فهو كذب صراح، لو قال سمعت وحدثني فهو كذب صراح إلا ما استثني من الصور، وله تأويل وتعليل، وله تأويل وتعليل. فعن تحتمل السماع وتحتمل أنه أجيز له بهذه المرويات ما سمعها من الشيخ ولا حدثه بها فيرويها عنه إجازة، ويستجيز لنفسه أن يقول عن شيخه، هو سمع ما سمع، هو حدث بها ما حدث بها، أمليت عليه كتب بها لم يقع شيء من هذا، لكنه أجيز بها إما مشافهة وإما كتابة. فها هنا ما يقول سمعت ولا يقول حدثني، إيش يقول؟ عن، تحتمل السماع وتحتمل الإجازة وتحتمل عدم السماع. يقول عن فلان وهو لم يسمع منه، عن فلان وهو لم يسمع منه. يقول مثل عن قال، يقول قال فلان لما لم يسمع، وقال فلان لما كان إجازة دون تحديث ولا سماع، وذكر وروى. الآن انتهينا من ذكر صيغ التحمل، بدءا من السماع والتحديث، وانتهاءا بماذا؟ وانتهاءا بروى. عن قال ذكر روى، ابتداء من أرفع صيغ التحمل، وهي صيغة إيش؟ سمعت. وأدنى صيغ التحمل وهي صيغة روى أخت عن، صيغة روى أخت عن. رجع رحمه الله تعالى الآن يشرح بعدما سرد سردا جمليا على طريقة الطي والنشر. يقول: اللفظان الأولان، ما اللفظان الأولان؟ سمعت وحدثني، من صيغ الأداء، وهما سمعت وحدثني صالحان، صالحان للاستعمال. معنى صالحان مفهومه يعني ويصلح غيرهما، هما صالحان ويصلح غيرهما. صالحان لماذا؟ لمن سمع وحده. سمعت أنت والشيخ تسمع من الشيخ أحاديث، تقول سمعت من شيخي، حدثك الشيخ بأحاديث وحدك، تقول حدثني. يقول لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، من سمع وحده من لفظ الشيخ كيف يؤدي؟ يقول سمعت فلانا أو سمعت على فلان، يؤدي بصيغتين، يقول سمعت شيخي فلانا أو سمعت على فلان. والاستعمال الأول أشهر وأكثر، أكثر وأشهر لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. قال: وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا. تخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا. الآن قال في مرتبة واحدة سمعت وحدثني، لكنه يبين لك الأكثر استعمالا لدى أهل الحديث فيما سمعه التلميذ على شيخه ليس الأكثر لفظة سمعت، وإنما الأكثر لفظة حدثني. يقول: تخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع، الشائع يعني الذي عليه العمل بين أهل الحديث، الشائع الذي عليه العمل بين أهل الحديث أنهم يستعملون لما سمعه التلميذ من شيخه وحده، يستعملون. أي الاستعمالين أكثر، سمعت أو حدثني؟ حدثني. يقول الحافظ ابن حجر حدثني، يقول هذا هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا. فما الإشارات في النزهة بشرح النخبة؟ إشارات وإلماعات وإضاءات وأنوار لما بعدها، فليس هو هذا آخر المنتهى، بل لعل هذا لمن يقول ماذا بعد النزهة، هذه كشافات وأنوار للرجوع إلى ما كان عليه أهل الحديث الأولون من سوق قواعد مصطلح الحديث بالأسانيد، وليس مجردة تلكم الأنواع والأقسام عن الأسانيد. فلك أن تتصور ما الذي يلي النزهة لو قدر، وكل أمر بقضاء وقدر فيما يتعلق بشرح درس مصطلح الحديث. يقول: وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا. طيب أقف هنا وقفتين لأسأل سؤالين للتثبيت قبل أن أنتقل. أذكر صيغ الأداء الثمانية على ضوء ما ذكره الحافظ ابن حجر من غير تردد ولا تلجلج. لو ترددت ايش الغرامة؟ الغرامة العفو. اقول الغرامة العفو. نعم خلاص ما يحتاج، اقول ما يحتاج، اقول ما يحتاج ان اعنعنك ولا اعللك. طيب ما هو الشائع والمشهور في استعمال سمعت وحدثني؟ ما هو الشائع والمشهور في استعمال سمعت وحدثني؟ نعم حدثني فيما سمعه التلميذ من شيخه وحده أو مع جماعة؟ وحده، وحده. نعم تفضل. طيب قال رحمه الله، قال رحمه الله: وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية. طيب لاحظ الآن، أشرح أسرد وأضبط وأشرح ثم أسأل. قال وفي ادعاء الفرق بينه، ولا فرق بين التحديث والإخبار، لا يقول لا فرق بين قول المحدث حدثني وقول المحدث أخبرني، أو بين قولي المحدث حدثنا وبين قوله أخبرنا. يقول لا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، فاللغة العربية باب واسع، يطلق العرب التحديث على الإخبار والإخبار على التحديث، هذا من حيث اللغة. قال وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد. من صور التكلف هذا الذي أشار إليه ووصفه بأنه شديد، التفريق بين حدثني وأخبرني، كون الإخبار أعم من التحديث، كون الإخبار أعم من التحديث، فيدخل فيه ما كان مسموعا وما لم يكن مسموعا، وما كان مسموعا وما كان بواسطة. وأما إذا قال المحدث حدثني فما يدخل فيه ما حمله وما سمعه بواسطة البتة. هذا وجه من وجوه التكلف الذي ذكره بقوله وفي ادعاء الفرق بين التحديث والإخبار تكلف شديد، تكلف شديد، هذا من صور التكلف. طيب لاحظ الآن، لكن لما، لكن لما تقرر الاصطلاح، هنا للتأكيد، الأسلوب للتأكيد، لما تقرر وتحرر الاصطلاح فيما يتعلق بالتحديث ومعناه، وفيما يتعلق بالإخبار ومعناه، وفيما يتعلق بالتفريق بينهما ثالثا، وفيما يتعلق بتقديم التحديث على الإخبار، صار ذلك حقيقة عرفية. صار ذلك ماذا؟ هنا الإشارة يترجع إلى ماذا؟ صار التفريق بين التحديث والإخبار، صار التفريق بين التحديث بتقديمه على الإخبار حقيقة عرفية. إيش معنى حقيقة عرفية؟ أي حقيقة متعارف عليها عند من؟ عند أهل الحديث. عند من؟ عند أهل الحديث. قالوا التحديث بلفظ حدثني حدثنا، الإخبار بلفظ أخبرني أخبرنا. قالوا التحديث هذا الذي تقرر عليه العمل وهو الشائع المشهور، التحديث يقدم على الإخبار لأن التحديث أدق من الإخبار. خلاص تحرر، تقرر، صار ذلك حقيقة عرفية. إذن هنا ما نظل نركض وراء كون التحديث هو الإخبار والإخبار هو التحديث، التحديث هو الإخبار والإخبار هو التحديث، بل نقول ما دام صار التحديث له حقيقة وحد، ها، والإخبار له حقيقة وحد وقد تحرر، إذن تقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية. إذن نقدم ماذا على ماذا؟ ها، إذن نقدم ماذا على ماذا؟ نقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية بين الإخبار والتحديث. إذن نقدم ماذا على ماذا؟ إيه، لكن هنا بين الإخبار والتحديث، فنقدم، نفرق بينهما، نقدم التحديث على الإخبار، نقدم التحديث على الإخبار. نعم. طيب، قال مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. لاحظ لي الآن، لاحظ هذا أيضا الكلام والسطر، وسأسألك بعده. مع أن هذا الاصطلاح، يعني هو الآن قرر أنه لا بد من التفريق لما تقرر وتحرر بين التحديث والإخبار، قدم التحديث على الإخبار، هذا المشهور، هذا الشائع، هذا الذي عليه العمل. رجع رحمه الله تعالى فقال، يقول مع أن هذا الاصطلاح، أي اصطلاح؟ لاحظ ما قال المصطلح، مصطلح معناه لفظة محدودة محصورة. قال هذا الاصطلاح الاصطلاح على المصدرية ليشتمل على أكثر من معنى: التفريق، التحديد بين التحديث والإخبار، التقديم. يقول: هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارق ومن تبعهم. المشارق يعني العلماء الذين عاشوا بالمشرق، عاشوا بالمشرق، ومن المشرق الحجاز، ومن المشرق البلدان والأصقاع والبقاع التي في ما يقال عنه الآن في قارة آسيا. من المشارق الأوزاعي، ابن جريج، أبو حنيفة في أحد قوليه، الشافعي، مسلم، الرامهرمزي، الحاكم، الخطيب البغدادي. هؤلاء إذا قيل علماء الحديث المشارقة، هؤلاء هم علماء الحديث في المشرق، ومنهم علماء الحجاز. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: مع أن هذا الاصطلاح وهو التفريق بين حدثني وأخبرني شاع عند المشارقة، يعني عندما تأتي لكتاب الكفاية للخطيب البغدادي تجد هذا التفريق بين التحديث والإخبار، ومن تبعهم. وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، كان هناك علماء في المشرق وكان هناك علماء في المغرب. فعلى سبيل المثال كانت هناك منتقيات على حسب تلك العلوم وعلى حسب تلك الرسوم التي بلغهم الله إليها ووفقهم لها وشرح صدورهم بها. ما هو يعني عصبية قومية، دول مشارقة دول مغاربة دول لا، ولكن في المشرق كان علماء وفي المغرب كان علماء، كانوا يرحلون إلى بعضهم، يقدر بعضهم بعضا، ها، ويجل بعضهم بعضا، يسمع بعضهم من بعض، وهكذا كان العلماء القدماء، هكذا كان العلماء القدماء. فمثلا على سبيل المثال عندما جاءوا في التفضيل بين البخاري ومسلم، علماء المشرق قدموا صحيح البخاري، علماء المغرب قدموا صحيح مسلم، ها، ومسلم بعد، وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع، لكن تقديم صحيح البخاري هو الأولى باعتبار الأصحية. أما باعتبار الأبواب وباعتبار التنظيم وباعتبار جمع المادة العلمية فصحيح مسلم بلا ريب يتفوق على صحيح البخاري في هذه الحيثية، فلم يستعملوا. يقول علماء المغاربة، غالب المغاربة لم يستعملوا هذا الاصطلاح. إيش الاصطلاح؟ نرجع، إيش الاصطلاح؟ تحديد، تفريق، تقديم. تتكلم عن إيه؟ تكلم عن إيه؟ سمعت وأنباني؟ ها؟ تكلم عن إيه؟ حدثني وأخبرني. أحسنت، تكلم عن حدثني وأخبرني، تكلم عن حدثني وأخبرني، وليس بقية الصيغ. علماء المغاربة جعلوا الإخبار والتحديث، الإخبار والتحديث عند علماء المغرب بمعنى واحد. طيب إيش ثمرت هذا بين المشارقة والمغاربة؟ إيش ثمرت هذا؟ ثمرت هذا إذا قرأ العالم وطالب العلم والحديثي من باب أولى غير الحديث كتب المشارقة وكتب المغاربة، يدرك ويتذوق هذا التفريق بين التحديث والإخبار. فقد ينزل المغربي من العلماء القدماء التحديث منزلة الإخبار، والإخبار منزلة التحديث، فلا تقل كيف يقول هذا، هذا في عالم ينزل الإخبار منزلة التحديث والتحديث منزلة الإخبار، هذا ضرب من الخلط، لأني قرأت كتاب الكفاية للخطيب. يا أخي أصبر أصبر أصبر، أنت قرأت كتاب الكفاية وأنت مشرقي، لكن المغاربة لهم ذوق علمي حديثي في التسوية بينهما كالمرسل والمنقطع عند ابن عبد البر، والله أعلى وأعلم. يقول: المرأة لا تحرم من الميقات، نصل إلى مكة وعليها دورة شهرية. يا أخي لا يفوتها الميقات، لا تفوت ولا تضيع على نفسها عمرة بتجاوز الميقات. العادة والحيض والنفاس لا تتعارض هذه الأعذار مع الإحرام والإهلال من الميقات. عليها الحيض وعليها العادة ما في مشكلة، تغتسل وتستثفر، تترجم، تتحفظ، ومن عند الميقات تقول لبيك اللهم عمرة، لكن ما تدخل الكعبة، ما تدخل البيت الحرام حتى تطهر، ما تطوف ولا تدخل البيت الحرام حتى تطهر. يقول لباس الإحرام هذا دائما يتكرر، ما يفرقون بين الإحرام وبين لباس الإحرام، لبس الإحرام الرداء والإزار هذا لباس الإحرام ما هو إحرام، لأن كثيرا من الناس جمهور الناس يتوهمون أنه إذا لبس لباس الإحرام دخل في الإحرام، خطأ، هذا لباس لباس، لكن ما تدخل في الإحرام إلا باثنتين، بعقد ونية القلب وقولك لبيك اللهم عمره من الميقات. هل تجوز الصلاة خلف من ينكر استواء الله على عرشه ويقول الله موجود في كل الوجود؟ لا تصلي وراءه، لا تصلي وراء مثل من يحمل مثل هذا الاعتقاد. يقول أضع المال في البنك وأخذت عليه فوائد، فإذا استلمت هذه الفوائد، هذه ما هي فوائد، خلينا صريحين، هذه ما هي فوائد، هذه ربويات، ربا، هذا حرب لله ولرسوله. الكحوليات سموها مشروبات روحية، ها، والأغاني والموسيقى سموه فن، والربا سموه إيش؟ فوائد. هذا تسمية الحرام بغير اسمه. لكن يبقى قضية هذا لكم رؤوس أموالكم، هذا المليون والمليونين الذي هو حرام، فين تعمل؟ إيش تعمل به؟ تتصدق؟ الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إيش فين تعمله؟ تبني به حمامات ومرافق عامة وخدمات، لا بنية صدقة، فإن الله طيب لا يقبل، ولكن بنية إبراء للذمة، إبراء للذمة. لا تتركه للبنوك، لا سيما إذا كانت البنوك في الغرب، لا تتركه للبنوك، خذه وأنفقه في أبنية عامة ترجع مصالحها وعوائدها للمسلمين. يقول من دخل المسجد في يوم الجمعة صلى ركعتين ثم قرأ سورة الكهف، صلي، ثم يقول بعد انتهائه من سورة الكهف يقوم ويصلي، أحسن صلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح ثم صلى ما كتب له أو ما قدر له أن يصلي. صلي عندما تدخل اليوم الجمعة ركعتين وأربع وعشر وعشرين ومائة، بعد ذلك اترك وقتا ومتسعا لكي تقرأ سورة الكهف حتى يكون الأمر متصلا، لا تفرق كما يفعل الناس، يصلي ركعتين ويجلس ويقرأ، وبعد ما يؤذن يقوم ويصلي ركعتين، فإن هذا لا أعلم في السنة أو في الآثار عن الصحابة شيئا يسنده. يقول عندنا في تحفيظ القرآن شيخ يتغيب بحجة أنه يشيع الجنازة. يا أخي تشيع الجنازة ليس بواجب، ولكن تحفيظك وتكليفك بالتحفيظ أمر واجب واجب، والتفريط في هذا الواجب بلا ريب أن الإنسان يأثم فيه، فعليك بأداء الواجب أولا وهو تحفيظ القرآن. يقول فاتتني قضاء ركعتي السنة لصلاة الفجر قبل الظهر وبعد صلاة الفجر، الأولى أن تقضيهما عقب صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس، لكن لو قضيت عقب صلاة كالظهر مثلا أو العصر في بيتك فأرجو إن شاء الله ألا بأس، لكن الأولى القضاء في هذين الوقتين المنصوص عليهما. يقول هل يجوز المصلي أن يدعو الله بلغته؟ يتعلم يعني الأذكار والدعوات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم معدودات واضحات بينات، وقد أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فما تعسر ما يعسر. لكن لو افترض أن رجلا يعني مغلق أغلق عليه ما تمكن من أن يذكر، على كل حال هذا يعني شيء غير متصور، لكن لا يذكر لا سيما سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم وما يتعلق بالدعوات، لا يذكر إلا باللغة العربية، لا يذكر هذا إلا باللغة العربية. فإن عسر عليه أن يتعلم حتى الفاتحة فلا بأس أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كما ورد. هل يجوز الصلاة في مسجد الحسين بمدينة كذا ببلد كذا؟ مسجد بني على قبر، مسجد يطاف حول القبر فيه، لا يصلي الإنسان يتقي مثل هذا المسجد، لا يصلي فيه. مسجد بني على قبر، مسجد يطوف الناس حوله، ها، مثقفون وأميون، لا يصلي الإنسان فيه، ها، لا يصلي الإنسان فيه. لا تقول أنا أكثر سواد المنتخبين، أكثر سواد المسلمين، تكثير السواد ليس في الباطل، ولكن تكثير السواد كما ضبطه الله تبارك وتعالى بقوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يقول هل يجوز زيارة قبور الكافرين؟ نعم يجوز زيارة قبور الكافرين، لا للدعاء لهم ولكن للعظة والعبرة، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه. هل صلاة